السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحبابنا جميعا في الله، درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى درس هيدور حوالين خمس قرارات بلا مقدمات. خمس قرارات يا جماعة، لازم كل شاب قرر أن يتوب لربنا، لازم كل فتاة، لازم كل واحد قرر أنه يرجع لربنا، لازم ياخد الخمس قرارات دول. في شباب كتير جدا الوقت نفسهم أنهم يتوبوا، خطوا أول خطوة لكن مش عارفين يعملوا بعد كده. دي خمس حواجز، لو انت معرفتش تعديها انت مش هتعرف تكمل، مش هتعرفي انك انت تواصلي. خمس قرارات لازم كل واحد مننا يحفظهم في درس الليلة. مش هرجع، اتنين مش هضعف، تلاتة مش هندم، اربعة مش هيأس، خمسة مش هقف. خمس قرارات يا جماعة. احد الشيوخ الافاضل كان احد الاخوة الملتزمين، كان معاه وكان ماشي معاه، بعد كده هذا الشاب انتكس وترك الالتزام وفتن فتنة شديدة جدا بالدنيا. فالشيخ كل ما يكلمه يقول له ارجع، يقول له والله راجع يا عم الشيخ، ارجع والله راجع يا عم الشيخ، شوية وارجع شوية. اتصلوا بالشيخ قالوا له الحق فلان في المستشفى، ليه؟ عنده ايدز. راح المستشفى عنده ايدز يعني بيموت. اول ما الشيخ دخل على الاوضة بتاعته قال له انا كنت عايز ارجع لربنا برجلي، ربنا جابني على وشي، بادر قبل ان تبادر. يا جماعة، قضية القرارات قاتل المئة. لو كان اتأخر في قرار التوبة، لو كان اتأخر في قرار الانطلاق للصحبة الصالحة 10 دقايق كان ضيع مصيره. يا جماعة، في قرارات ما ينفعش ان احنا نأخرها، ما ينفعش ان احنا نأجلها. زي صاحب شركة سوزوكي بيقولوا له انت سر اللي انت فيه ده ايه باذن الله وحده؟ قال لهم قرارات سليمة. قالوا له جبتها منين؟ قال لهم خبرة. قالوا له جبت الخبرة منين؟ قال لهم قرارات خاطئة. قالوا له طب القرارات اللي مالية حياتك دي بتاخد القرار في قد ايه؟ قال لهم 10 دقايق. قالوا له طب 10 دقايق يكفوا القرار؟ قال لهم لان لو ما خدتش قرار سريع هتسبق. طب ده خايف يتسبق في الدنيا؟ طب انت مش خايفة انك تتسبق في الدين؟ طب انت مش خايف انك تتسبق في الدين؟ خمس قرارات يا جماعة، كل واحد مننا يكتبهم على قلبه، كل قرار يتكتب على صابع من صوابع ايديك وايديكي، كل الخمس قرارات يتكتبوا على ورقة قدام السرير اللي انت بتنام عليه، تنام اخر حاجة تبصلها هما، وتصحى اول حاجة تبصلها هما. مش هرجع، مش هضعف، مش هيأس، مش هندم، مش هقف. خمس قرارات. القرار الاول مش هرجع، انا مش راجع، لا يمكن ارجع لو الشهوات كلها تزينت، مش هرجع لو الفتن كلها عرضت عليا، مش هرجع، انا لا يمكن والله لو جعلوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على ان اترك دين الله او طريق الله بعد ما مشيت في طريق ربنا، مش هرجع. لا يمكن لو اصحابي جم وروضوني، مش هرجع. لو الفتاة اللي كنت بحبها وقلبي متعلق بيها، لو الشاب اللي كان قلبها مايل ليه وقلبك متعلق بيه مهما عمل، مش هرجع. بنت فضلت ورا الشاب اللي كان متعلق بيها ومتعلقة بيه بعد التزامه 3 سنين لحد ما رجعته تاني، لحد ما وقعته في المعصية تاني، مش هرجع. مهما الفتن جت، مهما المعاصي جت، البنت اللي كانت على علاقة بشاب هو يتوب تقوم تحاول تتصل بيه ترجعه، بعد كده هي تتوب يقوم يحاول يتصل بيها يرجعها مرة، آخر مرة تابت توبة صح، فقعد يتصل بيها ويبعت لها رسائل، ردت عليه برسالة بتقول له من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد، عذرا عرفت ربي خلاص. مش هرجع، مش هرجع. لإيه؟ ترجع لخنقة زمان؟ ترجع لإيه؟ ترجع لعدات المعاصي اللي كان شغال ليل نهار بتاع زمان؟ ترجع لإيه؟ ترجع لذنوب زمان؟ ترجع لأيام ما كان، لأيام ما كان الواحد ماشي بيحط راسه على المخدة حاسس إن ربنا من فوق 7 سماوات غضبان عليه. بنت بعتلي ورقة في ندوة جماعية تقول لي أنا بعصي ربنا، أنا متأكدة إن ربنا غضبان عليا، أنا متأكدة إن ربنا غضبان عليا جدا. طب أنت عايشة الطاعة، عايشة الحياة دي ليه؟ ترجع لإيه؟ ترجع، ترجع وتسيب مين؟ تسيبي ربنا، تسيب ربنا، ترجع بعد إيه؟ تعمل زي اللي بعد ما عدى من على الصراط وعلى باب الجنة يقرر إنه يرجع جهنم تاني برجليه وأبواب الجنة ربنا فتحها له، تسيبي مين؟ تسيبي ربنا؟ إنه كان بي حفية، اللي استقبلك بحفاوة واستقبلك بحفاوة. جالك قلب ان بعد الليلة اللي قضيتها في قيام الليل تقضي ليلة قدام موقع اباحي، جالك قلب ان بعد حجاب امهات المؤمنين والحجاب الشرعي ما لبستيه تلبسي اللبس الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال على صحباته، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال على صحباته كاسيات عاريات، كاسيات لابسين ومتغطيين من اول شعر الراس لحد رجليها، ولكن كاسيات عاريات. ترجع ليه؟ مش راجع. الغي من العربية بتاعتك نقلة المرشدير، ما عادش في حاجة اسمها مرشدير، ما عادش في حاجة اسمها ارجع ورا. ما تسيبش المعصية، اكرهها، اقفل كل باب موارد بينك وبين المعصية. لا يمكن ارجع، انا مش هرجع. اوعى اوعى التزامك يبقى ذكرى في يوم من الايام، اوعى احجابك يبقى ذكرى في يوم من الايام، اوعى الدموع اللي نزلت من عينيك ندم على المعاصي تبقى ذكرى في يوم من الايام. اوعي اوعي فرحتك بالمصحف، اوعي فرحتك وانت اول مرة لابسة حجاب امهات المؤمنين قدام المراية، اوعى فرحتك بدين ربنا، اوعى فرحتك بقيام الليل، اوعى فرحتك بالصلاة، اوعى كل دي تبقى ذكريات. اوعى توبتك، اوعى التزامك، اوعى دينك يبقى ذكرى في يوم من الايام. يا جماعة يا جماعة احرقوا السفن، يا جماعة احرقوا السفن. المرايات اللي على الجنب اللي بتوريك اللي ورا اكسرها. اوعى تبص للماضي زي ما ربنا قال ولا يلتفت منكم احد. اوعى تبص لورا، اوعى تبص للماضي، اوعى لو الماضي في رجليك، اوعى لو فتاك كنت على علاقه بيها، اوعي لو قناه كنت بتحبيها، اوعى لو معصيه كنت غارز فيها، اوعى لو المعاصي احاطت بيكوا تاني. احرقوا السفن. انا مش هرجع، يعني مش هرجع. مغني من المغنيين جه في درس الجمعه بتاع المنصوره، الجمعه اللي كانت اول امبارح دهيت، بيقول لي انا عمري ما كنت اعرف لا دعاء ولا غير دعاء. انا بيقول لي من 48 ساعه داخل على جوجل بدور على فيلم الطريق الى ايلات، فبكتب الطريق الى، طلع لي الطريق الى الله، قمت خابط اما اشوف ايه الطريق الى الله. بيقول دخلت لقيت درس اسمه كيف انتشر كنتاكي اللي هو درس الاسبوع اللي فات. بيقول دخلت لقيتك بتتكلم عن اسطوانه ايامنا الحلوه المعسكر. بيقول دخلت على الاسطوانه لقيت حفله سمر. بيقول دخلت على حفله السمر لقيت المطرب التايب ايمن العطار وهو بيتكلم عن قصه التوبه بتاعته. بيقول حسيت ان كلامه صح، حسيت انه فاهم الدنيا صح، حسيت ان هو ده الكلام السليم. بيقول اتأثرت، رجعت سمعت كل السي دي بتاع المعسكر. قال لي انا جاي لك الوقتي، انا كنت بفطر واتغدى واتعشى حشيش، كان بيشرب خمره، كانوا مسمينه في البلد بتاعته كازانوفا من العلاقات المحرمه اللي هو فيها. بيقول لي انا الوقتي وانا جاي لك كاسر اربع شرايح عشان اقطع ما بيني وبين المعصيه، اقطع ما بيني وما بين صحبه السوء. حرق السفن يا جماعه. هو كده مش راجع، مش راجع. اوعى في يوم من الايام قول الله ينطبق عليكي، اوعى في يوم من الايام قول الله ينطبق عليك. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. اوعى بعد ما بقى اسمك ملتزمه يبقى اسمك منتكسه، اوعى ما بعد ما بقى اسمك تائب يبقى اسمك عاصي. اوعى تكونوا التي نقضت غصبها من بعد قوة. اوعى تهد اللي انت بنيته، انت بقيت صفحة بيضة، اوعى تشخبط فيها تاني، اوعى اوعى الصفحة دي تتوسخ تاني. اوعي اوعي بعد ما ربنا رجعك صفحة بيضة، اوعي بعد ما عملت شفت ديليت لكل اللي فات، اوعى احجز تذكرة سفر ذهاب بلا عودة للجنة. يا جماعة الحديث اللي اوله بيوصف حالنا واخره مرعب، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة اهو فيما يرى للناس قدام الناس بس، وهي مع صحبتها بس، وهو وسط الصحبة بس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نهاية سودة. ليه؟ لأنه كان عايش على سطر وسطر، كان مسنود، كان متلصم، ما خدش قرار مش راجع، كان سطر طاعة وسطر معصية، مات على السطر بتاع المعصية والعياذ بالله. مش راجع. اقفل اي باب بينك وبين المعصيه، اقفلي اي باب بينك وبين المعصيه. عمرنا ما شفنا شاب قال كيف اثبت على المعصيه. ليه؟ لانه داخل المعصيه بحب، داخل القهوه بحب، طالع الرحله بحب، داخل النادي بحب، داخل ساحه الجامعه بحب، داخل مش هتقدر تغمض عينيك ولا شطايم ولا ميلودي ولا روتانا ولا المواقع الاباحيه، داخل بحب، داخل بقلبه، فما بيفكرش يرجع. انت اولى بالثبات منه، انت اولى بالثبات منه. مش راجعه، مش راجعه. ترجع لو الدنيا عملت ايه. هان عليكي، هان عليكي صلتك بربنا، هان عليك دموعك اللي نزلت في التوبة بين ايدين ربنا، هان عليك ركعتين التوبة اللي صليتيهم لربنا، هان عليك، هان عليك اول رؤية ربنا وراها لك انك ماشي صح، هان عليكي اول مرة ترفع ايدك تنزل الاجابة قبل ما رفعت ايدك تنزل، هان عليك لما حسيت ان ربنا معاك، لما حسيت ان انت بقى ليك ظهر، لما حسيت ان انت بقى ليكي سند، لما حسيت انك بتحط راسك على المخدة ربنا مش غضبان عليك، هان عليكي جالك قلب تسيب ربنا، جالك قلب تسيب طريق الجنة، جالك قلب تسيب الطريق الوحيد اللي فيه رضا ربنا واللي يوصل للجنة. واحد مش راجع لا يمكن ارجع، لا يمكن ارجع، لا يمكن هتنازل. لو الشهوات كلها جت واحطت بيا خلاص، زي سيدنا كعب بن مالك لما مالك غسان بعت له لما النبي عليه الصلاه والسلام قطع 40 يوم لما ما رضاش يطلع في غزوه تبوك، فمالك غسان بعت له قال له الحق بنا نواسك، تعالى تعالى واحنا هنبسطك زي ما المعصيه تناديكي، تعالي تعالي وانا هبسطك تاني، تعالى وانا هسعدك تاني زي ما الماضي القديم يرجع لك ويقول لك تعالى. كعب بن مالك بيقول فيممت شطر التنور الفرن فسجرته ثم احرقتها، خلاص هحرق السفن، يعني هحرق السفن ما عادش في مارشنير، خلاص انا هرمي الهلب بتاع المركب. عارفين بتاع المركب لما بيرسى على الشط يقوم رمي الهلب عشان المركب الموج ما يجرفوش، انا هرمي الهلب، انا هنزل احفظ قرآن، انا هرتبط بمحافظ قرآن يشدني لو جيت ابعد، انا هرتبط بصحبة صالحة يتصلوا بيا ياخدوني للدرس الاسبوعي عشان ما ارجعش وحتى لو انا كسلت هم ياخدوني، انا هدخل على منتدى موقع اسلامي زي الطريق الى الله اتعرف على الصحبة اللي فيه عشان لو بعد هم يشدوني ويسألوا عني، انا هورط نفسي، انا هورط نفسي في طريق ربنا، انا هستعين بقوة الله ضعفي قدام شهواتي، انا هدخل الطريق ده بحب مش هرجع. رقم اتنين القرار التاني اللي احنا لازم ناخده دلوقتي، مش هضعف. يعني ايه مش هضعف يا جماعة؟ يعني يا جماعة انا عمري ما شفت عزيمة ابليس قد ما شفتها مع الشباب اللي بيحاول يتوب. المعصية اللي كان الشاب هيموت عليها، اللي كانت البنت هتموت عليها قبل ما يلتزم وما هوش عارف يجيبها وهو نفسه فيها في المعصية، اول ما يتوب، اول ما تتوب الشيطان يجيبها له على صينية من فضة. شاب من الشباب بيقول لي انا كنت هموت على رحلة شرم الشيخ، حاولت ودورت وسألت واتقصت وساعدت مفيش فايدة. بيقول لي اول ما التزمت لقيت واحد بيتصل بيا رحلة برخص التراب لشرم الشيخ. ايه يا ابني ده؟ الوقتي الوقتي الشاب ده رفض، خاف على التزامه، بعد 7 سنين الوقت داعي الى الله، كان معه واحد صاحبه لسه بالي التزام، راح وما خافش على دينه لحد دلوقتي بعد 7 سنين لسه منتكس. مش هضعف، انا مش هضعف لا يمكن، زي سيدنا يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز نادته قال معاذ الله يا رب انقذني يا رب اعذني يا رب انا مش هضعف، استبق الباب طلع يجري، انا مش هسمح ان يدخل الشيطان من نقطة ضعف، انا مش هضعف خلاص. شاب من الشباب كان على علاقة بنت سابها وتاب الى الله منها، قابلته قلت له الاخبار ايه؟ قال لي اتصلت بيا قالت لي حرام عليك، حرام عليك تتوب وتسيبني ما تتوبش انا كمان، حرام عليك تعرف طريق ربنا وما تاخدنيش معك، حرام عليك خدني لحلالك خدني، حرام عليك خدني معك في طريق ربنا نحب بعض على سنة الله ورسوله. قلت له يا ابني بتضحك عليك، يا ابني الشيطان بيضحك عليك وعليها، يا ابني انت لو عايزها تتوب سيبها، انت الشيطان اللي في حياتها، انت الحاجز اللي بينها وبين ربنا، سيبها وتتوب، سيبها وهي تعرف طريق ربنا، ابعد عنها. مشي معاها ما شفتوش من بعدها تاني، ليه؟ في المسجد في طريق ربنا ليه؟ خلاص يا جماعة مش هضعف. هو ضعف، هو ضعف زي الشاب اللي بعد ما التزم اصحابه يقولوا تعالى انزل معانا، لا لا لا انا لا يمكن امشي مع صحبة سوء الوقت وانا لسه في الاول وضعيف، تعالى طب والله ما احنا رايحين لمكان حرام، طب والله ما احنا عاملين حاجة حرام، طب والله ده احنا هنروح نزور واحد صاحبنا في شقته بس مش اكتر. ضعف نزل معاهم، كانت فتاة من البغايا بتوع الزنا والعياذ بالله، كمين حاطينه له في الشقة، دخلوه الشقة وكلهم قفلوا عليه وطلعوا يجروا، زنى هذا الشاب وقع في الزنا ومات، ممكن من حصرته، ممكن من قهرته، ممكن قدر ربنا مات بعد ان زنى، لقى الله وهو زاني والعياذ بالله، وهو من ساعة كان هلقى الله وهو تائب. مش هضعف، انا لا يمكن هضعف. واحد صاحبي قابلته لقيته حلق لحيته بعد ما بدأ يلتزم الايام اللي فاتت، قلت له في ايه؟ قال لي صاحبي حلقوا لي لحيتي، يا ابني هضعف. واحد من الشباب بيقول لي انا حريت مخدرات، انا شربت كوكايين وشربت هروين وشربت بيقول لي كل الانواع. فبقول له شاب من الشباب، فبقول له فبيقول لي وبعد كده قررت ان انا اتوب. قلت له عملت ايه؟ قال لي رحت عمره مكه عشان اتوب الى الله. قلت له وبعدين؟ قال لي تصدق ان كان في نوع هروين اسمه كريستال، لفيت عليه مصر كلها ما لقيتوش. بيقول لي تصدق ان انا لقيته في مكه؟ قلت له يا ابني انت رحت تتوب الى الله، الشيطان في مكه يوصله لسكه نوع المخدرات اللي كان هيموت عليه في مصر. بيقول لي انتكست طبعا، انتكس. اللي بيدور عليه من المخدرات في مصر راح لقاه، لا هناك، راح لما سافر لقاه. الشيطان يا جماعه، الشباب شقى عمره. شباب بقول لهم يا جماعه الشيطان مستنيكوا، الشيطان مستنيكوا اول ما ترجعوا بلدكم، الشيطان مش هيسيبكم. شاب طلع الموبايل كده قال شايفين، سبحان الله العظيم، ده يعني الاخت الفاضله اللي بيجاهدوا مع بعض في سبيل الله بتتصل بيا، الشيطان جاي لحد هنا، الشيطان مش سايبني لحد هنا. وانا مع شباب الجامعه امبارح وقعد اكلمهم في الدين، والشباب بدا يتاثر، وشباب بدا فعلا ياخد قرار. ولقيت شاب سبحان الله العظيم، يعني بعد ما خلصت بقى شاب رفع الموبايل بتاعه، دعوه للزنا، دعوه للزنا جايله على الموبايل الان حالا على وجه السرعه فورا، ربنا قضى، اللهم لك الحمد. ولكن يا جماعه الشيطان هيتجنن على الشباب للدرجه ديت؟ الشيطان هيموت عليهم للدرجه ديت؟ شاب من الشباب اللي اعرفهم كان بيشرب نوع مخدرات غالي جدا، نوع مخدرات يعني ايه؟ يعني مش اي حد يقدر ان هو يشتريه. لما تاب والتزم بيقول لي اتصل بيا واحد صاحبه قال له انا مستنيك. قال له يا عم لا خلاص، وانا بطلت، وانا خلاص بقى وما عدتش امشي في الطريق ده. قال له انا عازمك على حسابي الليله على ازازه يعني ماده معينه من المواد المخدره اللي انا غالي جدا. قال له انا عازمك على الازازات دي الليله. فبيقول لي انا قدام العرض المغري ده قررت ان انا اضعف. بيقول هتستناني فين؟ قال له قدام بيتك. قدام بيته ده حته فاضيه جدا، يعني لو مشيت الساعه 9 بالليل قدام بيته انت تخاف انك تمشي لوحدك، لو انت راجل وقوي كمان تخاف انك تمشي لوحدك. بيقول لي ركبت العربيه عديت من قدام البيت ما لقيتوش، قمت لافف لفه كبيره وراجع من قدام البيت ما لقيتوش، قمت لافف وراجع ما لقيتوش. طلع نام بقى وصحي وقام الليل وصلى الفجر وقعد جلسه الضحى وكمل. تاني يوم صاحبه بيتصل بيه قال له ما جيتش ليه؟ قال له يا ابني انا جيت وما لقيتكش. قال له انا كنت واقف قدام بيتك. سبحان الله، الشيطان بيخطط وبيدبر ولكن ربنا عماهم هما الاثنين عن بعض. شاب بيقول اول ما التزم بيقول اصحابه بقوا ينفخوا السجاير في وشه. بيقول عمر ما واحد عزم عليا بسجاره قبل ما توب النهارده السجاير بتتنفخ في وشي. ليه؟ عشان يرجع، عشان يرجع للمعصيه. الشيطان مش هيسيبك، مش هضعف. احترم لحظات ضعفك، انت عارف انك ما بتقدرش تغض بصرك، انت عارف ان فتنه النساء عندك، اوعى تطلع رحله بقى وتقول انا مش هضعف. ما تعرضش نفسك لما لا تطيق. انت عارف انك ضعيف قدام المواقع الاباحيه، ما تقوليش هدخل النت ومش هضعف. انت عارف انك ضعيف قدام المخدرات، ما تقوليش انا هنزل لصحبة امبارح ومش هضعف. انت عارفة انك انت ضعيفة قدام حاجة معينة وذنب معين، ما تروحيش المكان اللي هتشوفي فيه وتقول انا مش هضعف. احترموا لحظات ضعفكم، احترم ان انت ليك لحظات ضعف. مش هضعف لو اصحابي سخروا مني، لو الناس اتريقوا عليا مش هضعف، لو كل الناس. واحد صاحبي كان مليونير، شاب من الشباب اللي كان بعيد جدا، لما التزم رحنا نكلم اصحابه القدام ندعوهم الى الله، فواحد منهم قال له ايه ده انت التزمت؟ تعالى اقرا لي الفاتحه على العربيه بتاعتي. الشاب خرج وهو انا حاسس ان هو هيجي له ضغط هيموت فيها. انا يقول لي تعالى اقرا لي الفاتحه على العربيه بتاعتي؟ مش هضعف لو الدنيا اتريقت عليا، لو اصحابي خدوني اللبانه بتاعتهم في الجلسه بتاعتهم انا مش هضعف. يعني مش هضعف لو الناس سخرت مني، لو التوك شو سخر مني، لو الناس كلها وقفت في وشي، لو ابويا قال لي انت موتت نفسك يا بنتي، انت ضيعت شبابك، ايه اللي انت لبستيه ده؟ ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ انت وديتي نفسك فين؟ انت عملت في نفسك ايه؟ مش هضعف، يعني مش هضعف يا جماعه. هو ده القرار. شاب من الشباب كان بيقع في معصيه العاده السريه، بعد التزامه مش عارف يعمل ايه، خد قرار غريب جدا. اقسم بالله، ما انت برضه اغتنم لحظات قوتك، ساعه ما تيجي لحظه قوه اقسم بالله ان كل مره هيقع فيها في العاده السريه هيصوم 11 يوم قصادها. بيقول انا ما اعرفش 11 اشمعنى بس انا قلت كده، 11 يوم رقم كبير ويخوفني. بيقول وقعت فيها مره صمت 11 يوم، وقعت تاني صمت 11 يوم، بيقول عمري ما عملتها تاني. 22 يوم قدموه وربوه. اغتنم لحظات قوتك، اغتنم لحظات قوتك يا جماعة. اقسم على نفسك ان انت لا يمكن هترجع للمعصية دي تاني، رقم واحد مش هرجع، رقم اتنين مش هضعف، انا مش هضعف لا يمكن مهما حصل، رقم ثلاثة مش هندم. يعني ايه مش هندم؟ يعني ايه مش هندم؟ لاحظتها مع شباب كتير قوي يا جماعه، لاحظتها مع شباب وفتيات القضيه يا اخوانا ان بيبقى الشاب خايف يعمل فيها راجل، وخايف يعمل فيها بريف هارت، وخايف يدوس بنزين في طريق الطاعه، خايف يكسر شريحه الموبايل يرجع يندم على الارقام اللي كانت عليها وراحت منه. يا خساره، ده كان كلها بقت ارقام بنات، طب انا هعمل فيها ايه؟ خايف ان هو يفرمط الهارد ديسك بتاعه وال20 جيجا اللي بقاله 3 سنين قاعد يجمع فيهم افلام اجنبيه وكليبات وصور احسن يرجع يندم على الثروه دي وراحت. خايف انه يكسر الميموري او يفرمط الميموري اللي عليها كل الصور بتاعته واللقاءات الصور العاطفيه بتاعته احسن يرجع يندم على الماضي بتاعه. خايف انه يقول للاخت الفاضله كل سنه وانت طيبه الحمد لله على السلامه كل واحد مننا في اتجاه احسن يرجع تاني يتذللها ويبقى منظره بايخ لما يقرر انه يرجع للمعصيه. خايف يعمل جدع قدام اصحابه ويقول لهم خلاص يا جماعه انا اخترت طريق ربنا احسن لما يجي يرجع يعملوه التسليه بتاعه القعده واحنا قلنا لك وانت مالكش في القصه دي. شاب من الشباب بيقول اصحابه استلموه اول ما جه ينتكس، احنا قلنا لك، قال لهم بقول لكم ايه خلاص خلونا في اللي احنا فيه. هو عايز يهرب من السخريه بتاعتهم باي طريقه. مش هندم. مش هندم يعني ايه يا ابني؟ يا ابني فرمط المطر وما تندمش يا ابني، اعمل شفت. مين يا جماعه اللي راح لربنا وندم؟ مين يا بنات اللي اختار ربنا وندم؟ مين يا شباب من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه؟ يا جماعه مين اللي يسيب ويندم؟ مين اللي يبعد عن طريق المعصيه ويختار ربنا وربنا يسيبه يندم؟ يا ابني، يا ابني اللي واقف على سقاله في الدور الخامس بيشوف الدنيا، لما بيطلع على سقاله في الدور العاشر بيشوف الدنيا اكتر. انت كل ما هتطلع كل ما هتشوف اكتر، كل ما هتقول لربنا يا ريتني عرفت ربنا من زمان، يا رب يا ريتني عرفت جلالك وجمالك وودك ولطفك وعطفك وحنانك من زمان. يا جماعه العصر بيبقى عامل زي الواقف عند السور ويقول لك ده نهايه الدنيا، ادي رجلي حط، ادي ايدي حط رجلك على ايدي وبص ورا يلاقي الدنيا واسعه وكبيره ومنوره والشمس طالعه، يقول ده انا ما كنتش عايش. مش هندم. ابو طالب لما نام على فراش الموت والنبي بيقول له قل لا اله الا الله، وابو جهل بيقول له موت على مله عبد المطلب، اتردد خلد في جهنم. ابو ابن سيدنا نوح قال لابوس قوي الى جبل يعصمني من الماء، يوم القيامه هيبوس رجلين ابوه يقول له اشفع لي عند الله، اشفع لي اغثني، هيلقى في جهنم. ابو سيدنا ابراهيم يلقى اباه سيدنا ابراهيم، يلقى ابنه سيدنا ابراهيم يوم القيامه فيقول له اليوم اطيعك ولا اعصيك، خلاص انا ندمت خلاص اغثني اشفع عند ربنا ليا. سيدنا ابراهيم يجي يشفع لربنا فيمسخ ابوه على هيئه ضبع ويتشال من رجليه يترمى في جهنم، خلاص هيجي يندم بعد ايه؟ بعد ايه؟ خلاص راحت. اوعى، مش هندم، مش هندم. اوعى تندمي، اوعى تخاف انك تندم، اوعى يمنعك عن طاعة ربنا. طب وبعدين لو فرمطت الماضي بتاعي، لو شفرت القنوات الوحشة، لو عملت ويب بلوك ومنعت القنوات الاباحية، لو فرمطت الهارد ديسك، لو كسرت الشريحة، لو فرمطت الميموري، لو قطعت ما بيني وما بين العصاة، يا ابني والله ما هتندم. مش هندم، مش هندم، ده تالت قرار. مش هرجع، مش هضعف، مش هندم. رقم اربعة، مش هيأس. مش هيأس يعني ايه؟ لاحظتها في شباب كتير انه بعد ما بيلتزم يقوم واقع في معصية، يقوم واقع في معصية سر، تقوم واقع في المعصية اللي بتتوب لربنا منها، يقول لك خلاص انا ضايع، انا عارف ان انا. يا ابني اليأس اشد من الكفر، يا ابني اليأس بيورث الكفر، يا بنتي معصية اليأس من رحمة ربنا وان ربنا قادر يثبتك اشد عند ربنا من كل الكبائر اللي في الدنيا. الشيطان حيلته مش هقدر، ما انتش هتقدر. الشيطان كل الحيلة بتاعته، ما انتش هتقدر. اليأس ده كفر والعياذ بالله. الشاب اللي وقع في المخدرات وبيتوب منها، الشاب اللي وقع في العادة السرية وبيتوب منها، الشاب قاتل المئة بعد ما قتل 99 نفس بيقول للراهب ليه توبة، قال له لا قتله وهو بيتوب من نفس المعصية، وقع في نفس المعصية وكمل. مش هيأس، اوعى تيأس. لو وقعت قوم، لو اذنبت مليون مرة قوم، قابل التوب، التوب جمع التوبة، قابل التوب. لو وقعت الف مرة قوم يا اخوانا. الشعار الرابع بتاعنا، مش هيأس مهما حصل، لا يمكن هيأس. الشعار الخامس بتاعنا والاخير، مش هقف، مش هقف. 99% من الشباب اللي بيلتزم، بل من الملتزمين والملتزمات، مشكلتهم في الكلمة دي، الوقوف. مش هقف، مش هقف. ان هو بعد ما بيلتزم ويدخل في الدين بيفتكر انه خلاص بقى ملتزم، فما عادش مطلوب منه انه يعمل اي حاجة، فهو خلاص يعيش حياته عادي، فينتقل من عاصي الى غافل، فتنتقل من عاصية الى غافلة. قضية ان انا مش هقف يا جماعة، قضية ان انا لا يمكن اقف زي سلمان الفارسي، ابوي ايده بالسلاسل يوص على قافلة رايحة الشام عشان يقابل حد يدل على الله، ويهرب من ابوه ويسافر ويسيب بلده واحبابه ووطنه عشان الدين، ويفضل يلف من دولة لدولة عشان الدين لحد ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. مش هقف. يعني ايه مش هقف؟ زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيدخلوا في الدين كانوا بيدخلوا صح. الدين عندهم يعني انطلاق، الدين عندهم يعني يا جماعة مفيش عربية بتفضل ماشية على النقلة الاولى ابدا، لازم تنقلي بقى، لازم تنقل بقى، لو وقفت هترجع. الخمس قرارات، الخمس قرارات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة. واحد، مش هرجع، لا يمكن هرجع للمعاصي اللي كنت بعملها. اتنين، مش هضعف، لا يمكن هضعف لما الشيطان يفتح لي ابواب معاصي كان نفسي فيها ويجيبها لحد عندي، لا يمكن. تلاتة، مش هندم، انا هاخد قرار الانطلاق الى الله ومش هندم، انا عارف ان ربنا مش هيخليني اندم ابدا. اربعة، مش هيأس لو وقعت في الف معصية وانا بتوب الى الله من المعاصي، مش هيأس وهقوم واكمل طريق التوبة وربنا هيقبلني، ولو وقعت الف مرة وتوبت الف مرة ربنا هيقبلني في الالف مرة، قابل التوب، يحب التوابين، ده انا كل ما اقوم واتوب كل ما ربنا يحبني اكتر. القرار الخامس، مش هقف، انا مش هقف، انا خلاص هدخل حياة الدين بقى زي الشاب اللي قرر انه يبوظ ويفسد، انا انزل اروح النادي واروح القهوة واطلع الرحلة وادخل على جوجل وادور على الكليبات واكتر كليبات واكتر، انا هيعيش بقى، ادخلي بقى وعيشي في حياة الدين، دور على الدروس الدينية، دور على المواقع الاسلامية، دور على المنتديات النسائية الاسلامية على النت اللي تدخلي وتلاقي فيها صحبة، دور على حد يحفظك قرآن، دوري على صحبة صالحة، دور على دينك، اجري، انطلق وابشر، لان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. واحنا بنقول القرارات الخمسة دي يا جماعة، قرر قبل ما محدش ينفع انك تقرر، سيب قبل ما المعصية تسيبك. واحنا بنقول القرارات الخمسة دي فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، زي ما قلناكوا يا شباب وزي ما عهدنا الشباب وعهدنا اللي عايزين يوصلوا لطريق ربنا باذن الله، احنا معاكوا. عملنا معسكر بفضل ومنة الله الاسبوع اللي فات، كان معسكر سريع شوية بس كان جميل قوي قوي قوي، كان اسمه معسكر حب في حب. الواحد بيصعب عليه ان احنا نبقى عاملين الحاجات ديت وما نقولهاش لاحبابنا وما نقولهاش لاخواننا واخواتنا، ما نقولهاش للشباب والبنات، عشان يا جماعه اخواننا من الدعاء هم كمان يعملوا كده، عشان الشباب والفتيات يعملهم، البنات للبنات والشباب مع الشباب يعملوا كده، لو انتم في اسر جماعيه، لو انتم بتعملوا نشاطات في جامعاتكم في نواديكم، نعمل احنا كمان كده، نعيش الشباب في جو حقيقي، يلاقونا جنبهم بنمد ايدينا ليهم. المعسكر كان اسمه حب في حب، عشان نحب بعض قوي، عشان رسالة للشباب ان احنا نحب بعض. عملنا المعسكر ورحنا دمياط الجديدة، فضل ومنة الله، كان في فقرات رياضية، كان في فقرات فنية، فوجئنا بفنانين تائبين، يعني زلزلوا لنا قلوبنا بالقصص اللي كانوا بيحكوها. يعني اتمنى لو اخواننا باذن الله في الـ يعني في الـ يعني القطاع الفني في الـ في القناة ان هم يجيبوا لنا كده يعني مقطع يعني يلخص حتى بعض النشاطات الرياضية والترفيهية، الجو الجميل، جو الحب الجميل اللي كان بيننا وبين بعض في المعسكر ده، فضل ومنة الله. عشان يا جماعة انا بقول كده عشان اول حاجة تعرفوا ان احنا معاكم وان احنا مستعدين نسيب الدنيا كلها عشانكم يا شباب، ونضحي باي حاجة عشانكم. تاني حاجة، عشان نقول ان الدين، ان الدعاء ينزلوا للشباب ويعيشوا معاهم وينتشروا وسط الناس ويوصلوا الدين للناس، لان معظم الشباب مش هيجي غير كده. فيعني نشوف مع بعض مقطع من المقاطع كده اللي اخواننا في المونتاج ربنا يبارك فيهم عاملينه من معسكر حب في حب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سبحان الله، يعني لحظات جميلة أو يعني بالذات بالنسبة للي عاشها، وانا بتفرج على المقاطع دي معاكم يا جماعة افتكرت مدر الشاب اللي هو من كرغيزستان، لو كنتوا شفتوه وهو بيعمل عمليات ايه حاجات كده عايزة لياقة شوية، كان معانا شاب من كرغيزستان جاي يطلب علم في مصر على حسابه مش تبع الازهر، ساب شايفين كرغيزستان دي فين، ده من الحتت بتاعت الاتحاد السوفيتي الولايات اللي انفصلت عنه، جاي من هناك لمصر للمنصورة يطلب علم ويسعى على دينه على حسابه يا جماعة، شاب من الشباب يعني قالها بالحماس بتاعنا وهو معانا، ويعني شاب من الشباب بقى يعني ايه كان زي العسل معانا، شاب من سوريا، يعني سبحان الله الاخوة جماعتنا كلنا من سوريا وكرغيزستان، على المنصورة، على ناس جايين بفضله من الله من أماكن تانية. فضل الله سبحانه وتعالى يعني كان معسكر جميل، وكان معسكر مليان حب في حب. يعني ربنا يجزيهم كل خير. طبعا احنا ده مش جهد فرد يا جماعة، ده مش مجهود فرد، يعني ده مجهود فريق من الفرق، ده فريق من الفرق شغالة. يعني يعني ربنا يجزيهم كل خير، دكتور محمد جلال ودكتور مصطفى رفعت وباشمهندس علي واخواننا اللي يعني ما شاء الله، واستاذ مصطفى سلطان طبعا. يعني بفضل الله فريق كبير من اخواني، الواحد سعيد جدا ان هو معاهم بفضل ومنه الله. يعني كل يوم اربع بنعمل حاجة للشباب، معسكر، رحلة، الاربع الجاي ده رحلة بإذن الله سبحانه وتعالى، رحلة تدبر في خلق الله. إن شاء الله عايزين نشوف مقطع تاني بقى إخواني من المعسكر، يعني أثر في قلوبنا كلنا. اتنين من المطربين التائبين كانوا معانا، انتوا طبعا ممكن تشوفون بدأت لحية واحد منهم تطلع، واحد منهم ملتحي من شوية، إنما يا جماعة واحد منهم كان في السوبر ستارز وكان في ستار اكاديمي وساب كل ده عشان يتوب لربنا بعد ما اتعرض عليه فرصة الانتاج ويدخل في عالم الكليبات، ويدخل من شركة يعني مش عايز اقولك اكبر شركة انتاج للكليبات والانتاج الاعلامي في مصر وبالتالي في الوطن العربي. وشاب من الشباب منهم سبحان الله العظيم يعني بيقول انا مسحت عربيات، هتشوفوا الوقت كلمة تزلزل القلب، عشان اتوب لربنا من معصية المعازف. بيقول لي انا حسيت في لحظة ان انا اكل حرام، لبس حرام، شرب حرام، المخدة اللي نايم عليها حرام، كل حاجة بعملها حرام، حياتي، بيتي، اللقمة اللي في بق ابني كل ده حرام. قال لي يعني سبحان الله العظيم حسيت ان انا لازم اتوب. بيقول لي مسحت سيارات، بيقول الفتاة اللي قلبه ارتبط بيها عدت عليه وبيمسح عربيات، بصت له خلاص هي ما فكرتش فيه تاني، الحمد لله ربنا صرف عنه. بيقول اصحابي المغنيين عدوا وانا بمسح عربيات، بصوا لي مذهولين، يا ابني انت قدامك فرص تكسب الوفات، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وربنا سبحانه وتعالى عوضه. يعني زي ما هتشوفوا الوقت في المقطع اللي جاي، شغال الوقت في الحرم مع الشيخ المعيقلي ربنا يبارك فيه، وصوته قريب من صوت الشيخ المعيقلي جزاه الله خيرا. نشوف مقطع تاني كده يأثر في قلوبنا عن مظاهر التوبة، عن قد ايه في ناس ابطال في التوبة، قد ايه في ناس بتضحي في التوبة. اخونا يعني مطرب يعني تائب معانا برضو الوقت، يعني ممكن ما اقولش اسمه، يعني معروض عليه حفلة ب35,000 دولار، يعني ربع مليون جنيه، ولكن اثر انه هو يكافح في الدنيا عشان لقمة عيشه وولاده، وما يستجبش ابدا لهذا العرض ولا يرجع لهذه الحياة. نشوف المقطع بقى بتاع اتنين من المطربين التائبين كانوا معانا في معسكر حب في حب بإذن الله. حلوة يعني سبحان الله العظيم يا جماعة، انتوا متخيلين المتعة اللي احنا عايشين فيها لما الواحد ليل نهار عايش كده بقى مع مغني تائب، مع واحد كان بيشرب مخدرات وتائب، مع واحد كان ديلر مخدرات وتائب، مع واحد كان ملحن وتائب، مع الحياة وسط التائبين يا جماعة، يعني حياة جنة والله يا جماعة. ايامنا الحلوة، خدوا بالكم برنامج ايامنا الحلوة لسه فعليا ما بدأش، لسه هنتكلم عن الايام الحلوة في حياة الملتزمين، الايام الحلوة في حياة الناس، يوم جوازه، يوم تخرجه، يوم ما مراته قالت له ان هو حامل في اول ولد ليه، 5-6 ايام وخلاص. ايام الحلوة بتاعت الملتزمين، كل ليلة قاموها بين ايدين ربنا، كل دعاء ربنا اجابه لهم، حتى يوم لقاء الله احلى يوم في حياتهم، يوم القيامة من ايامهم الحلوة. احنا ايامنا الحلوة كل يوم في حياتنا، وال5-6 ايام بتوعهم برضو احنا مستمتعين بيهم، يوم جوازنا ويوم تخرجنا ويوم وكل الايام الحلوة. ايامنا الحلوة كتير قوي يا جماعة. التوبة اللي احنا شفناها في عينيهم واللي الواحد بيشوفها في عينين شباب كتير، وبفضل ومنة الله الشباب والفتيات، الناس اللي تتم بيعود، الشباب اللي الدين بيعود، الشباب بيرجع لربنا. عارفين دول عاملين زي ايه؟ عاملين يا جماعة زي ما كان الواحد راكب في الطيارة كده اول مرة وهو بيبص جنبه كده، المباني بتاعت المطار كبيرة والناس حوالين الطيارة كتيرة والابراج باينة من بعيد، الطيار يقوم طالع بالطيارة في لحظة فوق، تقوم تبص يا نهار ابيض، القاهرة الكبرى كلها عاملة زي النمل تحت عينيك، الابراج الضخمة، الفنادق العالية، العربيات، الناس كلها بقت نمل تحت عينيك. اول ما طلعت عرفت ان الدنيا دي ولا لها قيمة، امال من فوق 7 سماوات الدنيا دي قيمتها ايه بقى؟ الناس دي طلعت فشافت ان كل اللي شادت غيرها ده ولا له اي قيمة. 5 قرارات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة يا جماعة، 5 قرارات حفظتيهم، مش هرجع، مش هضعف، مش هندم، مش هيأس، مش هقف قبل ما نقف معهم تاني. احنا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى استكمالا للمعسكرات بقى، احنا عملنا العمرة التربوية 1 في اول شهر 2، الوقت بفضل ومنة الله احنا بنرتب للعمرة التربوية رقم 2. العمرة التربوية 2 هتبقى تقريبا يوم سبعة تقريبا يعني العشرة الاواخر من شعبان، يعني هنروح نرجع على اول رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، تبقى عمرة استعداد لرمضان، تبقى عمرة تربية بقى، نتربى في مكة والمدينة في الوقت اللي الناس مخلصة فيها الاجازة والشباب طالع على راس البر ومارينا، نطلع على مكة والمدينة، نطلع نعبد ربنا، نطلع رجلنا تمشي على نفس الخطوات اللي مشي عليها رجلين الصحابة، نطلع نطوف حوالين الكعبة زي ملائكة السماء السبعة ما بتطوف حوالين الكعبة، نطلع نصلي في الصف الاول في قيام الليل في الحرم المدني زي ما كنا بنعمل باذن الله في عمرة التربية واحد، نطلع نقضي يوم بين شهداء احد، نعيش نطلع نقضي يوم في غار حراء، المكان اللي نزل فيه سورة اقرأ، المكان اللي النبي بشر فيه بالنبوة، المكان الجبال حوالينا من كل مكان، قلبك يتزلزل من الاحساس، الدين ده عايز رجالة قد ايه. نطلع يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى نعيش حياتنا بقى، نستمتع بشبابنا بقى، نستمتع بحياتنا فعلا بايامنا الحلوة في مكة والمدينة، يبقوا 10 ايام حلوة قبل رمضان باذن الله نتربى فيهم، نقوم الليل مع بعض، نتشحن قلوبنا مع القرآن باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض، مش مجرد 10 ايام يعني الداعية اللي في يعني مثلا ايه انا بدي فيهم درس وخلاص، لا ده احنا نعيش مع بعض بقى مع الشباب حيث انهم يتربوا ويرجعوا رجالة، يبقى احسن رمضان في حياتنا ان شاء الله باذن الله. بعدها العمرة التربوية اللي عايز يلتحق بيها باذن الله يعني من الشباب باذن الله سبحانه وتعالى، العمرة التربوية اللي عايز يلتحق بيها طبعا لو دخل على موقع الطريق الى الله هيلاقي الاعلان بتاعها وكيفية التواصل معها، وفي رقم هيظهر قدامكم على الشاشة الوقتي، اسم الموقع هيظهر قدامكم على الشاشة باذن الله، شبكة الطريق الى الله الشبكة المباركة اللي ربنا هدى بسببها مئات الالوف من الشباب والفتيات على مستوى العالم كله، فضل ومنة الله، الشبكة المباركة اللي رفع عليها اسم الله من اول يوم فضل ومنة الله ربنا رفعها بذكر الله سبحانه وتعالى، اللي عايز يتواصل مع رقم هاتف مباشرة هيكتب قدامكم على الشاشة برضو الوقتي 010-11-6626، هيكتب قدامكم رقم الهاتف للتواصل مع العمرة التربية 2 بإذن الله سبحانه وتعالى، فكرة يعني بفضل الله ربنا من بيها علينا وفكرة فتح من الله، المرة اللي فاتت بفضل ومنة الله خرج ناس الوقت ما شاء الله على طريق الدعوة بفضل ومنة الله من عمرة التربية واحد، عمرة التربية 2 بقى إن شاء الله منتظر إنها تبقى فكرة أقوى كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى فيها يعني معاني تربوية مع الفريق التربوي اللي يبقى موجود في العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها معاني تربوية أعلى. رقم الهاتف يا جماعة اللي عايز يتواصل معاه 010-11-6626، يعني نقوله لكم تاني ويعني بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بص يا حبيب قلبي، بص يا إخواني في الله، يعني إحنا عايزين نخرج من درس النهاردة ده بقرارات بطولية في حياتنا، عايزين نخرج إن إحنا مش راجعين يا مواقع يا فزنا، مش راجعين ولو التبرج بقى أكتر من كده 1000 مرة، مش راجعين ولو الرايات الحمر علقت على البيوت، مش راجعين ولو بقت الخمر والمخدرات هوم ديليفري، مش راجعين، الشباب لازم يقول مش راجعين، مش هنضعف قدام الشيطان ولا شهواتنا، مش هنضعف لو الدنيا كلها سخرت مننا، مش هنضعف، مش هنيأس، ولو وقعنا 1000 مرة ولو الشيطان ضحك علينا مرة هنقوم وبكل عزيمة كأن احنا لسه راجعين لربنا حالا اهو، مش هنيأس، مش هنندم، احنا يا رب خلاص يا رب احنا هنحرق السفن يا رب، احنا هنلغي حركة المرشدير في العربية يا رب، احنا هنقفل الباب بيننا وبين المعصية يا رب، احنا هنرمي الهلب عشان المركب الموج ما يجرفوش يا رب، خلاص يا رب احنا هنحجز تذكرة سفر رايح ذهاب بلا عودة للجنة يا رب، خلاص يا رب احنا هنكسر المرايا الجانبية اللي بتورينا اللي ورا اللي بتورينا الماضي، خلاص يا رب احنا هنعيش يا رب عشان دين ربنا، هنعيش يا رب عشان دعوة ربنا، مش هرجع، مش هضعف، مش هندم، مش هيأس، مش هقف زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الوقت لحد رمضان يا جماعة، نكسر الدنيا، نقطع سجاجيد الصلاة يا اخوانا، نعبد ونقوم ليل ونصوم اهو، بكرة الاثنين صيام، وبعد كده 3 و4 و5 13 و14 و15 في الشهر العربي، يعني الثلاث ايام البيض، يعني اثنين وثلاث واربع وخميس صيام على السنة باذن الله. ونبدأ بقى نلقط يا جماعة، قلوبنا تلقط بعد الحلقة، نقوم نتسحر، نقوم بقى نستعد للصيام بكرة الاثنين، وبعد كده 13 و14 و15 3 و4 وخميس نبعت بيهم رسائل، نعلق بيهم ورق على جميع الجوامع والسكاشن والراوندات ومدرجات المحاضرات والنوادي، نعرف الدنيا كلها رمضان جاي يا أمة محمد، رمضان لسه عليه شهرين ونص. قوموا بقى استعدوا، قوموا سخنوا، عشان يبقى رمضان مش هقف، رمضان الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. باذن الله اخواني، المعصية ممكن تسيبها لانك هتمرض، ممكن تسيبها يعني لانك انت، ممكن الواحد يموت ويسيبها، ممكن هي تسيب الواحد، عايزين نسيبها قبل ما هي تسيبنا، عايزين نقرر قبل ما عادش ينفع ان احنا نقرر. قلنا لكم الوقت خلاص في النهاية، العمرة التربوية تاني يا إخواني بإذن الله، موقع الطريق لله، واللي عايز الرقم بتاعها للتواصل خلاف الطريق لله 010-11-10-6-6-2-6. إخواننا على موقع الطريق لله برضو اللي هيدخل عاملين دورة في المنتجة، دورة في تعلم المنتجة، يعني مقاطع المعسكر أيامنا، معسكر الحب في حب اللي انتوا شفتوها دي اسمها منتجة، ديت بتخلي عرض الدين عرض جميل كده، مش اهل الباطل بس اللي يعرضوا عرض حلو، احنا كمان نعرض المواد الدعوية. شاب علماني تاب وبقى الوقت في الدعوة بسبب مقطع 3 دقايق ونص، اخواننا على الطريق لله عملوه مونتاج، واحد شيرهوله على الفيسبوك كتاب الى الله بسببه، يبقى في دورة في المونتاج على موقع الطريق لله، اللي هيدخل على الصفحة الرئيسية على الطريق لله هيلاقي الاعلان عن دورة المونتاج ديت، دورة تعليم مونتاج مجاني، تدخل وتدخلي تتعلمه وتبقوا معانا بقى في فريق المنتجة الكبير اللي بيمنتج المقاطع اللي انتوا بتشوفوها في حلقاتنا دي باذن الله، اللي بيمنتج الشغل ده، وبعد كده نشير بقى المقاطع دي على الفيسبوك وعلى النت وعلى اليوتيوب، يعني تدخلوا وتشاركوا معانا، ادي مهنة اهي، ادي صنعة اهي ممكن تخدم بيها دين ربنا. يعني اخيرا يا اخواني في الله، يعني طفل سنه 12 سنة، كريم علي خميس علي رشوان، الطفل كريم يا جماعة، ده يعني من بني سويف، من مركز سمسطة شارع الحرية، متغيب من يوم الجمعة 29/3/2013، متغيب من الجمعة 29/3، الطفل ده هو يا اخواني في الله، الطفل كريم علي، الطفل ده عنده 12 سنة، يعني واهله يعني وجدتهم في القناة هنا، يعني مش عارف بقى والده او يعني حد قريبه طبعا، يعني ان الابن يموت يعني اخف 1000 مرة من ان الابن يسرق. زمان اهله الوقت قلبهم شكله ايه، يا ترى ابننا راح فين، يا ترى ابننا الوقت طب قتلوه طب عملوه طب يطلعوه ايه. فاخواننا عايزين نتفاعل مع هذه القضية، طفل ده من بني سويف من مركز سمسطة، متغيب من يوم الجمعة 29/3، اللي يعني يستطيع العثور عليه يا جماعة لوجه الله سبحانه وتعالى يتصل على الرقم ده هوت اللي هو 011-21-66-84-22. والحلقة دي هتنزل على الموقع بإذن الله، موقع طريق لله، اللي يعني عايز أي معلومة، اللي عايز يوصل للطفل ده اللي وصل ليه هيلاقي الرقم موجود على الحلقة اللي هتنزل على موقع طريق لله. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم يا شباب، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم يا بنات، ربنا يستعملكم لنصر دينه، ربنا يبارك فيكم يا إخواننا وأخواتنا، ربنا يبارك فيكم يا أبائنا وأمهاتنا، يعلم الله احنا بنحبكم في الله قد ايه، ويعلم الله ان رسالة حياتنا ورسالة عمرنا ان احنا كلنا ناخد ايدنا في ايدين بعض عشان نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، على الحوض. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يستعملكم لنصر دينه في الأرض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادة وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.